إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. مجالس أهل التفسير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتفرد بالجلال والبقاء والعظمة والكبرياء والعز الذي لا يرام، سبحانه الواحد الأحد الرب الصمد الملك الذي لا يحتاج إلى أحد، العلي عن مدانات الأوهام الجليل العظيم الذي لا تدركه العقول والأفهام، سبحانه هو الغني بذاته عن جميع مخلوقاته، لا إله إلا الله محمد رسول الله. نحمد ربنا على كل حال ونشكره ونسأله حفظ نعمة الإسلام، ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين وسلم تسليما. مستمعين الكرام، نحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها هي حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي مجالس أهل التفسير، ويصعبكم في هذا البرنامج من التنفيذ على الهواء مباشرة سالم المري، وهذه تحيات محدثكم توفيق أسامة، ويسعدنا ونتشرف باستضافة الشيخ الدكتور عبد السلام ابن مقبل المجيدي الأستاذ في معهد الدعوة والعلوم الإسلامية، فأهلا وسهلا بك شيخنا. مرحبا بكم، تقبل الله منا ومنكم. منا ومنكم صالح الأعمال. مستمعينا الكرام وشيخنا الفاضل، توقفنا في الحلقة الماضية عند الآية رقم 80 في سورة آل عمران، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. شيخنا، نفسر هذه الآية والآيات السابقة حتى ترتبط الآيات ببعضها البعض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا لا انقطاع لراتبه ولا إخلاء لسحائبه، تمت كلمه وعمت نعمه وجمت حكمه وجرى بما كان وما يكون قلمه، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. الآية التي تمت قراءتها وهي قوله تعالى ولا يأمركم، فيها قراءتان، قراءة الرفع ولا يأمركم هكذا، وهي قراءة أهل السماء الذين هم نافع وابن كثير وابن عامر، وقراءة النصب وبالإضافة إلى الكسائي، وقراءة النصب وهي قوله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. فعلى كلا القراءتين إذا قرأها الإنسان على هذا الوجه فهي صحيحة، وإذا قرأها الإنسان على هذا الوجه فهي صحيحة. سنأتي إن شاء الله تعالى لتفسيرها، وحتى نربط ما نحن بصدده مع ما سبق، فإننا نقول إن الله سبحانه وتعالى قد ذكر عددا من التلبيسات والتحريفات والخدع الماكرة التي لبعض الطوائف من المعتدين من أهل الكتاب، وكان مما فيما سبق وكان مما ذكره أن أهل الكتاب ينقسمون إلى قسمين، منهم الطائفة الأمينة وهم الذين قال الله سبحانه وتعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم الطائفة الخائنة التي مهما تمنتها على شيء صغير فإنها تخونه فضلا عن الكبير، وهم الذين أشار الله تعالى إليهم بقوله ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. وقد تكلمنا عن هذه الآيات المباركات، ونريد أن نشير في هذا التصنيف إلى قصتين جميلتين جليلتين يبينان هذه الخيانة وتلك الأمانة، هذه الخيانة لبعض طوائف أهل الكتاب وتلك الأمانة لطوائفهم الأخرى كما وصفه الله سبحانه وتعالى. فمن القصص العجيبة التي ذكرت في التاريخ عن هذا الموضوع نموذج الطائفة الأمينة، وهو نموذج ليهودي ائتمنه مسلم على روحه، فكان أمينا على هذه الروح. فقد ذكر الإمام الذهبي في سيره أن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن بويع له، ابن عبد الرحمن الداخل بويع له، يعني هو حفيد عبد الرحمن الداخل الذي هو مؤسس الدولة الأموية في الأندلس، بويع له بالملك في صفر سنة 80 و100، وكان من جبابرة الملوك وفساقهم ومتمرديهم، وكان فارسا شجاعا فاتكا ذا دهاء، وفي الوقت ذاته ذا ظلم وعتو وجبروت. وكان في أول أمره على سيرة حميدة، ثم عبثت به شياطين الإنس والجن وبطانته السيئة، فحببوا إليه عددا من المعاصي والإجرام والظلم وسفك الدماء، حتى ضاق الفقهاء الذين يريدون كلمة الحق به ذرعا. وكان في قرطبة، عاصمة ملك الحكم بن هشام، كان في قرطبة 4000 من الفقهاء الذين يتزيون بزي أهل العلم ويرجع إليهم الناس. ومن هؤلاء الفقهاء عالم جليل من أصحاب مالك اسمه طالوت بن عبد الجبار المعافري، وهو أحد العلماء العاملين. وقد راسل هؤلاء الفقهاء بعض الذين توسموا فيهم الصلاح من أجل أن تتم الشورى في الحكم بن هشام ويخلع، فراسلوا فيما ظنوه صالحا أبا الشماس أحمد بن المنذر بن الداخل، يعني هو ابن عمي الحكم، لما عرفوا من صلاحه وظنوه من عقله ودينه، فقصدوه وعرفوه بالأمر. هو كان يظهر صالحا ولكنه كان ضعيفا، فأبدى الميل إليهم والبشرى بهم، وقال لهم أنتم أضيافي الليلة، يعني هؤلاء رؤوس الفقهاء جاءوا إليه، فقال أنتم أضيافي الليلة، ناموا فإن الليل أستر. وقام هو إلى ابن عمه وأنذره وخانهم. فانظر إلى خيانة هذا الرجل مع ذلك الظالم أمام كبار عقول قومه على مسألة واضحة، وهي أن هذا الرجل قد صار في مكان من الظلم الذي لا يمكن أن يسكت عليه. خانهم هذا الرجل الذي لجأوا إليه، فمنهم من فر بعد أن عملوا بعض المسرحيات التي لا يخلو منها كل عصر ومصر، فمنهم من فر كالفقيه عيسى بن ديار كالفقيه عيسى ويحيى بن يحيى الفقيه وصاحب مالك وغيرهم، ومنهم من قبض عليه كأبي كعب وأخيه ومالك بن يزيد القاضي وموسى بن سالم الخولاني، والذين قبض عليهم نحو 77 رجلا، كلهم ضربت أعناقهم من كبار الفقهاء والعلماء في ذلك الوقت. وقد زاد هذا الحكم ابن هشام زاده غيظا على الفقهاء بطانة السوء الذين حواليه، فاغتاظ العامة ونصروا الفقهاء، وظنوا أن الرجل لا يمكن أن يبلغ مبلغه هذا المبلغ في الخيانة وترك الأمانة والسطو على أهل العلم والقيام على عامة المسلمين. لكن لما قام العامة مع الفقهاء قام عليهم الحكم بقوات جيشه وتفوق عليهم بعسكره، وقتل في ذلك الوقت فيما قيل ما يزيد عن 40,000 من أهل قرطبة. وقد عاينوا من البلاء شيئا عظيما، ثم تدخل بعض الناس وأصلحوا بينهم وبين العامة، ووافق على هذا الصلح بشرط خروج كثير من رؤوس ووجوه الذين خرجوا عليه وتدمير ديارهم ومساجدهم في وقعة أليمة تذكر بالآلام والأحزان التي تعيشها بعض بلدان المسلمين هذه الأيام. نسأل الله تعالى أن يؤمن بلاد المسلمين ويصلح أحوالهم. والشاهد أن الفقيه طالوت المعافري أحد هؤلاء الفقهاء اختفى في بيت يهودي عاما كاملا، اختفى في بيت يهودي وأتمنى اليهودية عاما كاملا على نفسه، وكان اليهود معلوم أنهم يعيشون في الأندلس في كنف المسلمين في أحسن معيشة. فلما هدأت الأمور وطلب الفقيه طالوت من اليهودي أن يسمح له ويأذن له بالخروج حتى يحاول أن يصلح بينه وبين الأمير الذي هو الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل، فأبى اليهودي وخاف عليه بطش الأمير، لكنه ظن أنه بعد سنة ويكون الأمير قد تغير حاله وقد هدأت نفسه، وظن أن بعض الناس ينفعونه في هذا، فلجأ إلى وزير من وزراء هذا الأمير وهو الوزير أبو البسام، يكنى أبو البسام، وهذا كان من تلاميذ هذا الفقيه طالوت. فلما لجأ إليه ذهب وقال له، أخبره عن القصة وطلب منه أن يكون واسطة خير بينه وبين في الأخير هذا مسلم وهذا مسلم وعفى الله عما سلف. فالوزير وعده خيرا وطلب منه أن يبقى في داره، ثم ذهب إلى الأمير إلى الحكم ليقول له ما رأي الأمير في كبش سمين وقف على مذوده عاما كاملا. فقال الحكم: لحم ثقيل، فما الخبر؟ فقال: طالوت عندي. وهو يعرف طالوت، الحكم يعرف قيمة طالوت كعالم من كبار العلماء، فأمر بإحضاره وهو متغيظ عليه وذاك وشابه. انظر، اليهودي أدى الأمانة وهذا المسلم خان الأمانة. فلما حضر قال الحكم: يا طالوت، أخبرني، لو أن أباك أو ولدك ملك هذه الدار أكنت فيها في البر والإكرام أفضل مما كنت أفعل معك؟ وكان الحكم فعلا يكرم من جهة ويظلم من جهة، وهم إنما قاموا عليه لظلمه لا لإكرامه. فقال طالوت: لم أجد أفضل من الصدق، فقلت: كنت أبغضك لله فلم يمنعك ما صنعت معي لغير الله، يعني أنت صنعت الذي صنعته من أجل ملكك لا لله سبحانه وتعالى. قال: وإني معترف لك بذلك، أصلحك الله وإن كان لغير الله، يعني معترف لك بإكرامك، ولكنني أبغضتك لله. فوجب الله سبحانه وتعالى قذف في قلب الأمير الهدوء والسكينة، فوجم الحكم ثم قال: اعلم أن الذي أبغضتني له قد صرفني عنك، يعني وعن أن أهم بك، فانصرف في حفظ الله، ولست بتارك برك. ورجع إلى سيرته الحميدة، قال: وليت الذي كان لم يكن، ولكن قل لي أين ظفر بك أبو البسام؟ لا كان ذلك، يعني تمنيت أني ما رأيتك وخشيت من أني أبطش بك عند في ساعة غضب، فهذا الوزير الذي أتى بك أين ظفر بك؟ قال طالوت: أنا أظفرته بنفسي وقد قصدته. قال الحكم: فأين كنت عنده خلال هذا العام؟ قال: كنت في دار يهودي قد حفظني الله في دار يهودي. فأطرق الحكم مليا ثم رفع رأسه وتوجه إلى أبي البسام الوزير وقال له: لقد حفظه يهودي وستر عليه لمكانه من العلم والدين، وغدرت به إذ قصدك وخفرت الذمة، لا أراني الله يوم القيامة وجهه إن رأيت وجهك. وطرده وكتب اليهودي كتابا يتعلق بالجزية فيما ملك، وزاد في إحسانه، يعني أنه عفاه من الجزية وزاد في إحسانه، فلما رأى اليهودي ذلك أسلم. فانظر هنا، هذا التطبيق لقوله تعالى: ومنهم من إن تأمنه بدينار ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطاء ومنهم من أهل الكتاب من إن تأمنه بدينار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بقنطار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. القصة الثانية: نموذج الطائفة الخائنة الذين إذا أتمنتهم بدينار لا يؤدونه إليك. نحن تكلمنا عن يهودية الآن، أمن فأتمن فقدم الأمانة وأداها. نموذج للطائفة الخائنة أيضا في الأندلس، لكثرة وجود اليهود في الأندلس في كلف المسلمين وبرهم ورعايتهم. كان لباديس بن حبوس ملك غرناطة في القرن الخامس الهجري، كان له كاتب اسمه أبو العباس، وكان لهذا الكاتب مساعد يهودي حاذق اسمه يوسف بن إسماعيل صموئيل ابن نغرالة، وكان داهية شديد الذكاء حسن السيرة. فلما توفي أبو العباس أخذ يوسف اليهودي مكانه، فصار هو الكاتب، يعني هو الوزير بالنسبة لهذا الملك، وأخذ في التقرب إلى باديس، وكان ينتظر الفرصة السانحة ليترقى في منزلته عند باديس. وجاءت الفرصة عندما حاول بعض بني عمومة باديس الانقلاب عليه، حاول بعض عمومة بني باديس الانقلاب عليه، فوشى وأرادوا استمالة اليهودي، ظنوا أن اليهودي يمكن لأنه ربما يغريها المال فينتمي إليهم، لكن اليهودي استغل الفرصة لما رأى أن فرصتهم ليست قوية، استغل الفرصة ووشى بهم، فازداد فقبض عليهم الملك، وازداد مكانة وعظمت مكانة هذا الرجل عند باديس عند الأمير أمير غرناطة. فقام اليهودي عند ذلك لما صار هو الوزير الأول، قام بتعيين بني جلدته في كثير من المناصب، وبدأ يضرب الإتاوات والضرائب المالية من أجل أن يرضي الملك الذي كان غافلا عما يدور. وقام اليهودي بتولية بني جلدته في كثير من المناصب، وهكذا عندما يغفل الرأس عمن تحته. واستطاع بمهارته الذي هو هذا اليهودي الذي هو يوسف ابن نغرالة، استطاع أن يملأ خزائن باديس من الأموال، وهذا وكان رجلا مثقفا طبعا، فكان يحاول أن يجمع الجميع. وكان عند هذا الأمير ولد يقال له بلقين، وهو يؤهله من أجل أن يكون بعده، وكان يجاهر هذا الولي العهد كان يجاهر بعداوة هذا اليهودي ويرى أنه يظلم الرعية، فاستغل فرصة هذا الخبيث والذي هو اليهودي، واستغل فرصة وسمم الأمير وأوعز إلى أبيه أن الذي قتله هو بعض خدمه فلان وفلان، فبطش بهم الأمير وازداد انعزالا عن الناس وكثرت المظالم، حتى قام الإمام الألبيري، الإمام أبو إسحاق الألبيري رحمه الله تعالى، بإنشاد قصيدة عظيمة هيجت الناس على هذا الرجل الذي اؤتمن فخانا، اؤتمن ولم يكن أصلا أهلا للأمانة، يعني الوزارة ينبغي أن يكون لها شروط محددة وليس مجرد فقط فهذا الوزير اليهودي لم يكن في مكانه، فأنشد أبو إسحاق الألبيري: ألا قل لصنهاجة أجمعين بدور الندى وأسد العرين، لقد زل سيدكم زلة تقر بها أعين الشامتين، تخير صاحبه كافرا، أو قال تخير كاتبه كافرا، ولو شاء كان من المسلمين، فعز بي اليهود به وانتخوا وتاهوا وكانوا من الأرذلين، ونالوا مناهم وجازوا المدى فحان الهلاك وما يشعرون، فكم مسلم فاضل قانت لأرذل قرد من المشركين، وهكذا إلى قصيدة طويلة يكلم فيها صنهاجة، وهي قبيلة من قبائل البربر المسلمين الذين كان لهم الصولة والجولة أو لهم الغلبة في الأندلس والظهور. فقام عند ذلك المسلمون وثاروا على هذا اليهودي الذي خان الأمانة، والمقصود بهذا أن الله سبحانه وتعالى قد بيّن أن هناك من أهل الكتاب من هو أمين، ومنهم من هو خائن، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بدينار يؤديه إليك، ومنهم من ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. وقوله تعالى إلا ما دمت عليه قائما يدل على أنه يجب على المسلم أن يتابع وراء إقامة دينه وإقامة حقوق المسلمين والبحث عما يهمه، لا أن يسلمها وتنام عينه. ولاحظ هنا لما قال الله سبحانه وتعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، يعني الأموال الكثيرة كما شرحنا، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة، إذن صار موضوع الخيانة والأمانة غير مرتبط بالجنسية أو بالجنس أو بالدين، وإنما هو مرتبط بمقدار ما يكون عند الإنسان من الزكاة، من زكاة النفس والطرام. فإذا كان مسلما فإنه يفترض أن ينمي تزكية، أن ينمي نفسه بتزكيتها، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها. طيب نعود الآن إلى المظهر الثاني من مظاهر الكذب التي لأهل الكتاب، للمعتدين من أهل الكتاب. المظهر الثاني من مظاهر الكذب: الكذب على الله مطلقا مع يقينهم بأنهم كاذبون، وقد أشار الله تعالى إلى هذا بقوله: ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وذكر هذه الجريمة بعد سابقتها لبيان أن إجرامهم في حق الأميين ممنهج، فهم ينسبونه إلى الله تعالى، وفيه رد عليهم حيث إن قولهم السابق فرية اختلقوها من عند أنفسهم. وللأسف أيضا وقع بعض المسلمين في هذه الجريمة وهذا الإفك الكبير، وقع بعضنا في هذه الجريمة والإفك الكبير، وهي جريمة الكذب. نسأل الله تعالى أن يعافينا وأن يغفر ذنوبنا وأن يعيننا على أنفسنا. ومن مظاهر ذلك مثلا استحلال أموال الخلق، بعض الناس يستحل أموال الخلق، وهذا من أبشع مظاهر الكذب، ويجعل ذلك حقا مباحا وكلأ مستباحا. ومثلا من مظاهر ذلك بعضهم يقول: يجوز أن يأكل أموال غير المسلمين مطلقا، وهذا لا شك أنه من أعظم الفرية، فإن المال مصون لصاحبه سواء كان ذلك سواء كان مسلما أو كان غير مسلم، وبعضهم مثلا يفسرون دار الحرب بما يشاءون وهكذا. الرد عليهم لما قالوا ذلك بأنهم قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، رد الله تعالى عليهم بأن الظلم محرم على الأمي وعلى غير الأمي، فقال: بلى بلى، أي ليس الأمر كما تزعمون أنه ليس عليكم في الأميين حرج، وليس علي أنه ليس عليكم في الأميين سبيل، أي لن تحاسبوا على ذلك، بلى بل عليكم في ذلك أعظم الحرج وأشد الإثم. ثانيا: الوفاء جزء من حقيقة الاتقاء، قال الله: من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم. والعهد يشمل العهد الذي بين الإنسان وبين الإنسان، والعهد الذي بين الإنسان وبين ربه، والتقوى ترجع إلى اتقاء المعاصي التي بين العبد وبين ربه وبينه وبين الخلق. وتضمنت الآية ردا آخر بوضع قاعدة عامة، وهي أن الوفاء بالعهود واتقاء الإخلاف وسائر المعاصي والخطايا هو الذي يقرب الإنسان من ربه ويجعله أهلا، لا لجنسه، لا لكونه ذكر ولا لكونه أنثى ولا لجنسيته ولا لقبيلته ولا لعصبته ولا لادعائه، وإنما هو من أوفى بعهده وماذا؟ واتقى، إذن بعملهم. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى مصير المشترين بعهد الله ثمنا قليلا، فذكر أن عليهم خمس عقوبات: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. طبعا من صور المشترين بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا من أخذ شيئا من الدنيا في مقابلة ما تركه من حق الله أو حق عباده، ومنهم الثلاثة الذين ذكرهم البخاري فيما رواه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بطريق يمنع منه ابن السبيل. لاحظ العبارة العجيبة: ورجل بايع رجلا لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه ما يريد وفى له وإلا لم يفي له: ورجل ساوم رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لقد أعطي به كذا وكذا فأخذها. الصورة الثانية: من حلف على يمين فاقتطع بها مالا ظلما، وهذا قد ذكره البخاري عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رجلا أقام سلعة وهو في السوق فحلف بالله لقد أعطي بها ما لم يعطى ليوقع فيها رجلا، يعني أنه زاد في الثمن وادعى أن هناك قد من جاء وساومه فيها ولم يحدث ذلك، وذلك ليكذب على مسلم من المسلمين. فنزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا. الصورة الثالثة: مثلا الحاكم الذي عاهد أمته على العدل ثم خان، فهذا من أعظم الناس جرما، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في قوله: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه، نسأل الله العفو والعافية، والمنفق سلعته بالحلف الفاجر، والمسبل إزاره. وذكر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن حكاية الحاكم الذي يخون أمانته، قال: ما من أمير يلي عشرة إلا جاء يوم القيامة ويده مغلولة إلى عنقه أطلقه عدله أو أبقه إثمه أو قال جوره، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن صور مثلا الخيانة واشترى بعهد الله ثمنا قليلا: عالم سكت أو افترى مؤيدا للطغيان، فهذا أيضا أعظم جرما من الذي يبيع سلعة، هو النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الذي يبيع سلعة، فما بالك بالذي يبيع دماء أمته. وقد روى الشيخان أن الأشعث قال: كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ألك بينة؟ قلت: لا. فقال اليهودي: يحلف. فقلت: يا رسول الله، إذن يحلف فيذهب بمالي. فأنزل الله: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. هنا كم ذكر عقوبة؟ خمس عقوبات. العقوبة الأولى: أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، يعني لا نصيب لهم. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عهده حدثت منازعة بين امرئ القيس بن عابس، خاصم رجلا آخر من حضرموت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض، فقال على الحضرمي البينة، النبي صلى الله عليه وسلم قضى على الحضرمي بالبينة فلم يكن له بينة، فقضى على امرئ القيس باليمين، فقال الحضرمي: إن أمكنته من اليمين يا رسول الله ذهبت ورب الكعبة أرضي، ذهبت ورب الكعبة أرضي، بمعنى أنه قد لا يتورع عن أن يحلف كذبا. فأبين النبي صلى الله عليه وسلم مغبة أن يحلف الإنسان كاذبا، فقال: من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال أحد لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. قال رجاء: وتلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. فقال امرؤ القيس: ماذا لمن تركها يا رسول الله؟ قال: الجنة. فقال: أشهدك أني قد تركتها له كلها. العقوبة الثانية: ولا يكلمهم الله، والمقصود لا يكلمهم كلام لطف واعتاب يوم القيامة غضبا عليهم وسخطا. ففي البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله تصديق ذلك: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا. والعقوبة الثالثة: ولا ينظر إليهم يوم القيامة، يعني ولا ينظر إليهم نظرة رحمة ولطف، جزاء وفاقا على قسوة قلوبهم. فعن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن لله تعالى عبادا لا يكلمهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم. قيل: ومن أولئك يا رسول الله؟ قال: متبرئ من والديه راغب عنهما، ومتبرئ من ولده، ورجل أنعم عليه قوم فكفر نعمتهم وتبرأ منهم، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك قال الشافعي: الحر من راعى وداد لحظة أو انتمى لمن أفاده لفظة. فجزاء جزى الله خيرا من ود إنسانا وأحسن إليه، وجزى الله خيرا من ودنا. وهذا مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. ها هنا العقوبة الرابعة: ولا يزكيهم. لا يزكيهم يعني لا يطهرهم من ذنوبهم ولا يزيل عنهم عيوبهم في الدنيا، بل يزدادون دنسا ورسا في الدنيا، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وكذلك في الآخرة: لا يزكيهم يعني لا ينقيهم من ذنوبهم ولا يباعد بينها وبينهم. وفي روى ابن الجوزي في كشف المشكل من حديث الصحيحين أن المغيرة بن شعبة خرج مع نفر من بني مالك إلى المقوقس ومع القوم هدايا، فقبلها منه المقوقس ووصلهم بجوائز، وقصر بالمغيرة لأنه ليس من القوم، فجلسوا في بعض الطريق يشربون، فلما سكروا وناموا قتلهم المغيرة جميعا يعني قبل إسلامه، وأخذ ما كان معهم، وقدم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني مسلما، هذا كان قبل الإسلام، ثم قدم على النبي صلى الله عليه وسلم مسلما، فقال له أبو بكر: ما فعل المكيون الذين كانوا معك يعني عندما ذهبت من المقوقس؟ فقال: قتلتهم وجئت بأسلابهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخمسها أو يرى فيها رأيه، فإنما هي غنيمة من المشركين. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إسلامك فنقبله، ولا آخذ من أموالهم شيئا ولا أخمسه، لأن هذا غدر والغدر لا خير فيه. العقوبة الخامسة: ولهم عذاب أليم، أي موجع للقلوب والأبدان، وهي العقوبة الأخيرة. وقد تم التغليظ على اللعب، لاحظ أن العقوبات هنا غلظت تغليظا واضحا على اللعب بالعهود والأيمان حتى لا يقع الإنسان في مثل هذا، نسأل الله تعالى أن يعافينا والمسلمين. المظهر الثالث لأكاذيب المعتدين من أهل الكتاب يدخل ضمن نطاق الكذب على الله، إلا أنه أفرده بالذكر لبشاعته، وهو ماذا؟ نسبة ما ليس في الكتاب للكتاب. وهنا طريقتان ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية التي هي الآية رقم كم؟ 78. ذكر الله سبحانه وتعالى طريقتين لنسبة ما ليس في الكتاب للكتاب. الطريقة الأولى التمويه، فيظن السامع أن ما يقولونه هو من الكتاب وليس كذلك، وهذا فعل طائفة من المعتدين من أهل الكتاب والمحرفين. قال الله عنهم: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب، يعني يتلاعبون به بألسنتهم حتى يظن الإنسان مثلا كأن يترنموا به، فيظن الإنسان أنه ينتمي إلى الكتاب وهو لا ينتمي للكتاب. قال: لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. اللي عبارة عن لف الشيء أو عطفه ورده عن الاستقامة إلى الاعوجاج، يقال: لويت يده والتوى الشيء إذا انحرف. فلي اللسان ثنيه أثناء الحديث ليعطي الناطق لللفظ معنى آخر غير المعنى الذي ظهر منه. ومنه أن يقرأ القارئ شيئا بالكيفية التي يقرأ بها الكتاب من نفس الجرس والنغم، ويظن مثلا كان يأتي بصحيفة جريدة ويقرأها على نفس طريقة قراءته للقرآن، فيظن الذي لا يعرف أنه من القرآن وليس كذلك. وكذلك كان يفعل بعض أهل الكتاب، فيقرؤون بعض كلامهم على طريقة قراءتهم للكتاب المقدس الذي هو التوراة والإنجيل وما هو من الكتاب. وينتج عن ذلك تغيير اللفظ دون أن يشعر السامع. طيب، إذن هذه الطريقة الأولى. ومن أمثلة اللي بألسنتهم عندما كانوا يقولون غير مسمع، بمعنى لا سمعت أو لا سمع لك مكان، لا أسمعت مكروها. وأمثلتهم للتحريف أشياء كثيرة، ونذكر من أمثلتهم مثلا أنهم وضعوا كلمة الفارقليط هذه وضعوها في الترجمة العربية للكتاب المقدس مكان المحمد، وهذا قد اشتهر، فقد جاءت البشارات بمجيء خاتم الأنبياء، لأن هذه الآية لها علاقة تامة بآخر الصفحة بما سيأتي الآن. نعم، فقد جاءت البشارات بمجيء خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم في مواضع عديدة من الأناجيل، من ذلك ما ورد في إنجيل يوحنا ونصه: الفارقليط لا يجيئكم ما لم أذهب، وإذا جاء وبخ العالم على الخطيئة، ولا يقول من تلقاء نفسه، ولكنه مما يسمع ويكلمكم ويسوسكم بالحق ويخبركم بالحوادث والغيوب. وقد اختلفت تفاسير المفسرين للإنجيل ما معنى كلمة الفارقليط اليونانية، اللي هي تشبه أن يكون لفظها بر كليوتوس، تشبه هنا ربما لا أنطقها جيدا. فمنهم من فسرها بمعنى المعزي أو المحامي، ومنهم من فسرها بمعنى الكثير الحمد، وهي كلمة آرامية الأصل بمعنى المخلص من اللعنة، وقيل هي كلمة يونانية بمعنى أحمد ومحمد. وشاهد أنهم حاولوا أن يلفوا مكان اسم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، ولذلك يترجمونه بكلمة المعزي ولا يترجمونه بكلمة المحمد. والنبي صلى الله والله سبحانه وتعالى قد بين لنا أن عيسى عليه السلام قد بشر برسول يأتي من بعده اسمه أحمد كما في سورة الصف. الطريقة الثانية لهم في التحريف قال ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله. التصريح بأن ما يفترونه من عند الله، الأول لي اللسان، الثاني يصرحون يقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وفرق بين هذه الطريقة والطريقة السابقة، فقوله لتحسبوه من كتاب وهو من كتاب هذا نفي خاص، ثم عطف عليه النفي العام ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، وهم يعلمون. المظهر الرابع توجيه العوام إلى عبادة القصص والأحبار الطغام في الآية 79. نعم. نكمل تفسير هذه الآية شيخنا الكريم بعد التوقف لهذا الفاصل القصير، ومن بعده أيضا نستقبل اتصالات الأخوة المتصلين على رقم البرنامج 44871199 أو عبر الرسائل النصية القصيرة 92628 فاصل، ثم نواصل. أستغفر الله من ذنبي ومن زلالي، ما زلت والله من ذنبي على وجلي. أستغفر الله من نفس تنازعني كسب الذنوب وترك صالح العمل. أستغفر الله من يوم أضيعه وينقضي وهو من عمري ومن أجلي. أستغفر الله من يوم سهوت به عن الصلاة فلم أنهض من الكسل. أستغفر الله من ذنبي ومن زلالي، ما زلت والله من ذنبي على وجلي. أستغفر الله من نفس تنازعني كسب الذنوب وترك صالح العمل. أستغفر الله مما قد أتيت به مرائيا وبما قد كان في عجلي. أستغفر الله من ظن ظننت به غير الحقيقات في قصدي وفي أمالي. أستغفر الله من ذنبي ومن زلالي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. مستمعين الكرام، نعود الآن إلى برنامج مجالس أهل التفسير، وضيفنا في هذه الحلقة الدكتور عبد السلام مقبل المجيدي، الأستاذ في معهد الدعوة والعلوم الإسلامية. ونحن في هذه الحلقة في الآية رقم 80 من سورة آل عمران، ونفسر هذه الآية وما سبقتها من آيات بينات في هذه السورة الكريمة، ونستقبل الآن اتصالاتكم حول هذا البرنامج في تفسير آيات القرآن العظيم، ونرحب بكافة الأسئلة حول تفسير هذه الآيات المباركات على رقم البرنامج 44871199 أو عبر الرسائل النصية القصيرة 92628. شيخنا، إلى حين قدوم بعض الاتصالات نفسر الآية رقم 79، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة. هذه الآية تصور لنا المظهر الرابع من مظاهر أكاذيب هذه الفئة المعتدية من أهل الكتاب، وهي ما هو هذا المظهر؟ يوجهون العوام إلى عبادة القصص والأحبار الطغام، وذلك بإسناد التحليل والتحريم إلى القصص والأحبار وليس إلى الله في كتابه. وهكذا صار العامة يعبدون أحبارهم، ولذا قدسوهم ورفعوهم فوق مكانتهم البشرية، وذلك لا يتصور أن يصدر من بشر، فدل على بشاعة هذه الجريمة التي يختلفونها. والله سبحانه وتعالى بيّن ذلك فقال ما كان لبشر أي يؤتي الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. والمعنى يمتنع ويستحيل على بشر آتاه الله الكتاب والحكم. الحكم قيل السنة، وقيل السمع والطاعة له من الغير، والنبوة أن يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، فهذا من المستحيل أن يصدر من أحد من الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام، لأن هذا أقبح، لأن هذا أقبح ما يمكن أن يتصور على الإطلاق، والأنبياء أكمل الخلق على الإطلاق، فأوامرهم إذن تكون مناسبة لأحوالهم، فلا يأمرون إلا بمعالي الأمور، وهم أعظم الناس ناهيا عن الأمور القبيحة. فلهذا قال الله سبحانه وتعالى: ولكن كونوا ربانيين، يعني أنهم يأمرون الخلق بأن يكونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، أي ولكن يأمرهم بأن يكونوا ربانيين، أي علماء، حكماء، حلماء، معلمين للناس ومربيهم بصغار العلم قبل كباره، على ما ورد في تفسير هذه الآية. فالرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، كما ورد في صحيح البخاري. نعم شيخنا. طيب، ولكن كونوا ربانيين، كيف يكون المؤمن ربانيا؟ نعم، حتى نبين هذا. نعم. نبين لماذا نحن قلنا بأن القصص يأمرون. نعم. ثم والله سبحانه وتعالى يذكر الأنبياء، نقول بما أن الله سبحانه وتعالى نفى هذا عن الأنبياء. نعم. فمن باب أولى، إذا كان الأنبياء لا ينبغي أن يعطوا فوق مقامهم، يعني لا ينبغي أن يعطوا من صفات الألوهية ما لا يستحقونه، هم يستحقون التعظيم اللائق بهم، ولكنهم لا يستحقون ما لا يملكونه من صفات الألوهية أو التحليل والتحريم. فمن باب أولى الذين دونهم من الأحبار والقصص والرهبان والعلماء وبقية البشر. طيب، الكتاب هو قال: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة. الكتاب ما هو؟ الكتاب هو الكتاب المكتوب الذي أنزله الله على نبي من الأنبياء. طيب، الحكمة معنى له معنيان. المعنى الأول: الحكمة التي تتضمن العلم النظرية والسنة التطبيقية القولية والفعلية والتقريرية التي تبين معنى الكتاب، لأن كلمات الكتاب قد تكون محتملة لأكثر من معنى، فيأتي التطبيق، أيوة، فيأتي فقهها الحقيقي من التطبيق النبوي، ومن ذلك قوله تعالى: وآتيناه الحكمة صبية، يعني العلم والفهم. والمعنى الثاني للحكم: السمع والطاعة له من الغير. ثم قال: والنبوة، بعد قوله أن يؤتيه الله الكتاب. لماذا قال النبوة؟ لأن المرسل إليهم يقال إنهم أوتوا الكتاب. نعم شيخنا المبارك. نستقبل الآن اتصالات الأخوة المستمعين على رقم البرنامج 4487-1199، وأولى هذه الاتصالات من أخينا أبي محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أبو محمد. حياكم الله يا شيخ. الله يحييك، تفضل الشيخ. جزاكم الله جزا الدكتور خير. وإياك يا رب. الله. بالنسبة لموضوع اليهود والنصارى، نعم، كيف نفرق بين الأمين والخائن؟ يعني هل في التعامل بس ولا في العقيدة؟ يعني هل أنا عاملهم يعني إزاي أنا أعرف ده خائن أو ده أمين أو ده، يعني هل بس في التعاملات ولا في العقيدة كمان؟ الشيخ بيّن ذلك في أثناء حديثه، ولكن سيبين لك بإذن الله مرة أخرى بعد قليل. ونستقبل صلاتكم على رقم البرنامج 4487-1199. تفضل شيخ. طيب، لما قال الله: ما كان لبشر يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة، لماذا رتب الأمور بهذا الشكل؟ نقول: لأن الكتاب السماوي ينزل أولا، ثم إنه يحصل في عقل النبي فهم ذلك الكتاب فأشار إليه بالحكم. فالحكم إذن هو تطبيق لهذا الكتاب بناء على الفهم الصحيح له. ثم إذا حصل فهم الكتاب، حينئذ يبلغ ذلك إلى الخلق. فإذا بلغ ذلك إلى الخلق وكان هذا التبليغ بناء على وحي، فبذلك يكون قد تنبأ. قوله تعالى: من دون الله، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب، أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة، ثم يقول للناس كونوا من دون الله، كونوا عبادا لي من دون الله. من دون الله، أي لا يمكن لبشر آتاه الله ذلك أن يطلب من الناس أن يعبدوه حال كونهم متجاوزين ما يجب من إفراد الله تعالى بالعبادة. فهذا القيد من دون الله صفة إيضاحية وليس تأسيسية، فإن كل من عبد غير الله فقد ترك ما ينبغي له أن يبينه من حرمة هذه العبادة، وكذلك كل من عبد غير الله فقد ترك ما يجب عليه من عبادة الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: قل الله أعبد مخلصا له ديني، وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، كما في سورة البينة. وقد عالجت هذه الآية فئات من الضلال، فئات وليس فئة واحدة. الفئة الأولى: النصارى الذين زعموا أن عيسى هو الله أو هو ابن الله، زعموا أن عيسى هو الله أو زعموا أنه هو ابن الله أو وعبدوه، فرد الله سبحانه وتعالى عليهم ها هنا. الفئة الثانية التي رد الله سبحانه وتعالى عليها هنا: أهل الكتاب، رد على أهل الكتاب الذين جعلوا الأحبار والرهبان معبودات من دون الله فيحلون الحرام ويحرمون الحلال. فهذا الشرك التشريعي الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة براءة في قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. الفئة الثالثة من قال من أهل الكتاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أمرهم بالإيمان به ودعاهم إلى طاعته أتريد يا محمد أن نعبدك مع الله، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا لا يمكن أن يأمر بذلك وحاشا. الفئة الرابعة من فعل ذلك من أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن جعل بعض البشر، بعض العلماء، بعض الحكام، بعض الشيوخ، بعض القبور، بعض جعلها أوثانا تعبد من دون الله على نفس الكيفية التي فعلها الأحبار والرهبان، فهذا أيضا رد عليهم. فالآية إذن تفصيل وتأكيد لقوله تعالى تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، وقد بين الله تعالى ذلك في مواضع أخرى كثيرة. وفي المسند أن عدي بن حاتم قال يا رسول الله ما عبدناهم، فقال بلى إنهم أحلوا الحلال أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم. أو أعظم الناس استهداء بهذه الآية هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد روى الطبراني في المعجم الكبير عن زيد بن أرقم أن معاذا قال يا رسول الله أرأيت أهل الكتاب يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم أفلا نسجد لك؟ فقال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ولا تؤدي المرأة حق زوجها حتى لو سألها نفسها على قتب لا أعطته. والمقصود أنه نهاهم عن أن يسجدوا له، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهاهم أن يقوموا له فضلا عن أن يسجدوا له. الآن نأتي إلى الآية 79 والآية 80. هذا قسم جديد تتم لما سبق، وهذا القسم هو الواجب على يبين الواجب على الأنبياء والأحبار والعلماء في بيان حقيقة دين الله الواحد وهو الإسلام، ويبين النبي حقيقة وجوب الإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو محمد النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. وظهر ذلك في عدد من المظاهر. المظهر الأول الأمر باتخاذ الله ربا سبحانه والنهي عن عبودية ما سواه، هذا كما في هذه الآية 79 ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. ثانيا تطبيق مقتضى ذلك بأن يكون المرء ربانيا، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، فهذا تطبيق لمقتضى الاصطفاء الإلهي بتعلم الكتاب وتعليمه ودراسته. طيب من هو الرباني؟ ولكن كونوا ربانيين. أنا سألت كيف نقول الرباني المنسوب إلى الرب مباشرة دون واسطة، بمعنى أنه هو العالم بربه المواظب على طاعته، وأصله ربي، وزيادة الألف والنون للدلالة على زيادة الكمال في هذه الصفة، كما قالوا شعراني ولحياني ورقباني نسبة إلى كثير الشعب، لمن أرادوا أن يقولوا بأنه كثير الشعب فيقولون شعراني وطويل اللحية، أو لمن هو غليظ الرقبة فيقولون رقباني، ولمن هو كذلك عنده لحية كثيفة فيقولون لحياني، وهكذا. والمقصود أن الله سبحانه وتعالى نسبهم إليه ليبين أنهم يعبدونه ولا يعبدون واسطة بينه وبينهم. ولذا ينكر المسلمين تسمية أي شخصية بهذه التسمية محمديين، لأن الله سبحانه وتعالى قال هو سماكم المسلمين. فكلمة محمديين قد توهم أنه نسبة ليس نسبة إلى دين محمد، وإنما نسبة إلى كأنه إلى كما نقول المسيحيين هم ينسبون أنفسهم إلى المسيح نسبة لأنهم يعبدونه. فإذا نسبوه وأرادوا بالنسبة أنهم ينتسبون إلى نبي فلا حرج، فإنه يمكن أن يقال الأمة المحمدية، ولكن الاسم الذي اختاره الله سبحانه وتعالى هو الإسلام. طيب، وإذا الرباني المنسوب إلى الرب، ومن صفاته أنه مأخوذ من التربية، فإذا هذا الرباني يربي نفسه ويربي الناس بصغار العلم قبل كباره. الصفة الثالثة بين الله سبحانه وتعالى طريقة الوصول إلى مرتبة الربانية، فقال بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. طيب تعلمون، هذه فيها قراءتان. القراءة الأولى قراءة عبد الله بن كثير وأبي عمرو ونافع بما كنتم تعلمون من العلم، والثانية للباقين بما كنتم تعلمون من التعليم. إذن تعلمون من العلم وتعلمون من التعلم وتعلمون من التعليم. طيب، ومن اجتماع القراءتين على هذا يظهر لنا ثلاث صفات أساسية. الأولى يعلمون الكتاب في أنفسهم، هم يعلمون فيفهمون معانيه، لا يأتون بخرافات من عند أنفسهم. الثانية يعلمونه غيرهم. الثالثة يدرسونه أي يرتلون ألفاظه، لا يقولون نحن نفهم الكتاب وما في داعي للتلاوة، بل ينشرون التلاوة على أوسع نطاق، وهذا الذي نحتاج أن يسري في الأمة الإسلامية. والفرق بين الأولى والثالثة أن اللي هي الدراسة والعلم ما كنتم تعلمون، الفرق بين الأولى والثالثة أن العلم غير الدرس، فالدرس يقتضي تلاوة الألفاظ وترديد المباني، أما العلم فيقتضي فهم المعاني. فالباء سببية في قوله بما كنتم، والماء مصدرية والتقدير كونوا ربانيين بسبب كونكم عالمين ومعلمين وبسبب دراستكم الكتاب. ودلت الآية على أن العلم والتعليم والدراسة توجب كون الإنسان ربانيا، فمن اشتغل بالتعلم والتعليم لا لمقصود الإخلاص ضاع سعيه وخاب عمله. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم آتي نفسي تقواها، زكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعين لا تدمع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها. ثالثا أكد بين أنه لا بد من التأكيد على النهي عن عبادة كبار المصطفين من الخلق، فكيف بغيرهم؟ أين هذا في الآية 80؟ انظر، ولا يأمركم، هذه قراءة حفص ومن معه، ولا يأمركم أن تتخذوا، يعني قراءة عاصم ومن معه، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون. هنا هذه الآية 80 جاءت بعد الآية 79 للتعميم بعد التخصيص، هناك خص الذي آتاه الله الكتاب والحكم والنبوة، وبين أنه لا يمكن أن يصدر منه أن يأمر الناس بأن يعبدوه، بل أن يأمر الناس بأن يكونوا ربانيين فيعبدون ربهم. وهنا عمم الأمر فقال ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، والمعنى على قراءة النصب ولا يأمركم المسيح ولا غيره ممن أوتي الكتاب والحكم والنبوة أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أي أن تتخذوا المصطفين من الخلق أربابا، فكيف غيرهم؟ يعني فكيف مثلا فرعون، ولا كيف أبو جهل، ولا كيف مثلا هبل، ولا كيف الشجر، ولا كيف البقر، إذا لا يجوز لكم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا فكيف من هو دون؟ وعلى قراءة الرفع ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة، ماذا يكون المعنى؟ يكون الأمر هو الله سبحانه وتعالى، فاجتمع من القراءتين أن الله سبحانه وتعالى وكذلك المصطفون من البشر الذين آتاهم الله الكتاب والحكم والنبوة لا يمكن أن يتم الأمر لا من الله ولا ممن اصطفاه من عباده، لا يمكن أن يصدر عنهم أمر بأن يتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. وهذا المعنى تدور حوله الكتب السماوية، وهو تفصيل للآية العظيمة التي قلنا بأنها الآية من أهم الآيات المركزية في السورة، الآية 18 شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وقوله تعالى ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بين، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. وهذا المعنى هو الذي يدور عليه القرآن، الآيات كثيرة جدا، مثلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالتوحيد هو أعظم ما يريده الله تعالى من العبيد. وتتعجب هذه الأيام تسمع صيحات الذي يهتف يا فلان والذي يهتف يا فلان تعبدا، فيستغيث به من دون الله سبحانه وتعالى. فترى منهم من في الزمن الجاهلي من كان يهتف يا هبل، ومنهم من يهتف يلات، ومنهم من يناجي العزة، ومنهم من ينادي فرعون، ومنهم من ينادي فلانا من الصالحين أو فلانا من السيئين، وطلبا لإغاثته وإنجاده فيما لا يقدر عليه إلا الله. وكل ذلك لا شك أنه مناف لهذا التوحيد. الله تعالى يقول لا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وكما هو في القرآن كذلك في التوراة غير المحرفة، فمثلا من بقايا التوراة غير المحرفة ما جاء في سفر الخروج، قال لا يكن لك آلهة أخرى أمامي، لا تصنع لك تمثالا منحوتا، ولا صورة مما في السماء من فوق، ولا مما في الأرض من تحت، ولا مما في الماء تحت الأرض، لا تسجد لهن ولا تعبدهن، يعني من دوني. وفي سفر التثنية لتعلم أن الرب هو الإله ليس آخر سواه. وفي سفر التثنية أيضا قال فاعلم اليوم وردد في قلبك أن الرب هو الإله في السماء من فوق وعلى الأرض من أسفل ليس سواه. وفي سفر أشعياء قال أنا الرب ولا إله غيري ولا مخلص سواي. وفي الإنجيل قال المسيح في الإنجيل، قال المسيح عليه السلام: اذهب يا شيطان، لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. فكيف أشرك المسيحيون المسيح معه وهو ينهاهم عن مثل هذا؟ الآن من المظاهر العظيمة في تثبيت هذه العقيدة الإعلان للعالمين عن الميثاق الذي يوضح حقيقة الترابط بين الرسالات السماوية والاتصال بينها وتصديق بعضها بعضا. فقد أخذ الله تعالى على جميع أنبيائه من الميثاق بأن يؤمن المتقدم بالمتأخر، النبي المتقدم يؤمن بمن جاء بعده، إلى أن يصل الأمر إلى الإيمان بالنبي من الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. لأن كل واحد الأول يأمر أتبعه بأنه إذا جاء نبي بعده فإنهم يجب أن يؤمنوا به، والذي بعده يأمر أتبعه بالإيمان بمن بعده، وهكذا إلى أن وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الآية 81 عبرت عن ذلك، فقال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم إيش؟ من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وهذا المشهد الهائل العظيم الجليل يرسمه التعبير، فيجف له القلب ويجل له الجسد، وهو عندما يتمثل هذا المشهد العظيم الجليل، مشهد أخذ الله تعالى الميثاق على أعظم الخلق وهم الأنبياء. وهذه الآية توضح سعة استيعاب الإسلام للتعامل مع أهل الكتاب. لاحظ، بعض المعتدين من أهل الكتاب يزعم أن المسلمين هم الذين عندهم الكراهية. من الذي عنده الكراهية؟ نحن نؤمن بأنبيائهم، فهم ما موقفهم من نبينا صلى الله عليه وآله وسلم؟ نحن نؤمن بأنبيائهم وكل الأنبياء من عندي الذين بعثوا من عند الله سبحانه وتعالى. وانظر إلى هذه الآية كيف توضح وحدة الرسالات السماوية التي لا يمكن أن يتصور فيها أحد مسلما إلا إذا آمن بجميع الأنبياء. ونأخذ الآية. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين. الميثاق هو العهد الموثق المؤكد، فهو عبارة عن كون المأخوذ منه، وهو المعاهد بكسر الهاء، يلتزم للأخذ، وهو يلتزم للآخذ وهو المعاهد أن يفعل كذا وكذا. المعاهد يلتزم للمعاهد بأن يفعل كذا وكذا، مؤكدا باليمين أو بلفظ من المعاهدة أو المواثقة. ميثاق النبيين المصدر يجوز إضافته إلى الفاعل وإلى المفعول، فيكون المعنى كالآتي، يعني إما أن يكون ميثاق النبيين مضاف إلى الفاعل، وإما أن يكون مضاف إلى المفعول. فعلى الإضافة إلى الفاعل يكون الميثاق مأخوذا منهم في أن يصدق بعضهم بعضا، وأن يصدقوا بمحمد صلى الله عليه وسلم باعتباره الخاتم، أي هذا إذا أضفناه إلى الفاعل. وأما على الإضافة إلى المفعول يكون الميثاق مأخوذا لهم من غيرهم، أي كانوا يأخذون الميثاق من أممهم، بأنه إذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يجب عليهم أن يؤمنوا به وأن ينصروه. فظاهر الآية يدل على أن الذين أخذ الله الميثاق منهم يجب عليهم الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم عند مبعثه، والمعنيان يتعاضدان في أن الأنبياء أخذ عليهم الميثاق من الله سبحانه وتعالى في أن يؤمنوا بالنبي الخاتم إذا جاء صلى الله عليه وسلم، وكذلك هم أخذوا الميثاق على أتباعهم في أن يؤمنوا بالنبي الخاتم صلى الله عليه وسلم إذا جاء. وقد روى أحمد بسند حسن لغيره عن عبد الله بن ثابت قال: جاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني مررت بأخ لي من بني يهودي من بني قريظة. لاحظ التعبير، إني مررت أو نحو ذلك بأخ يهودي من بني بأخ لي يهودي من بني قريظة، والمقصود بأخ يعني صديق، وهنا سماه أخا كما قال الله سبحانه وتعالى: وإلى عاد أخاهم هودا مثلا. وعلى هذا لا حرج في تسمية غير المسلم بالأخ من هذه الناحية، لا من الناحية الدينية، فإن الله تعالى يقول: إنما المؤمنون إخوة. فقال: فكتب لي جوامع من التوراة، يعني نقلني بعض ما في التوراة، ألا أعرضها عليك؟ فقال: فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال عبد الله بن ثابت قلت له ألا ترى ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فلما رأى عمر تغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم رسولا. قال فسري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال والذي نفسي بيده لو أصبح فيكم موسى عليه السلام ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم، إنكم حظي من الأمم وأنا حظكم من النبيين. عظم هذا الميثاق المأخوذ على النبيين بعدد من المؤكدات. المؤكد الأول إقرارهم على أنفسهم لفظا، قال الله سبحانه وتعالى قال أأقررتم، فهذا تأكيد للميثاق. قال أأقررتم يعني هو قال وإذا أخذ الله ميثاقا ثم قال أأقررتم، فهذا تأكيد للميثاق. فالإقرار من قر الشيء يقر إذا ثبت ولزم مكانه وأقره غيره. والمؤكد الثاني، إذن هذا المؤكد الأول أنه قال لهم أأقررتم يعني ثبتتم على ذلك ولزمتم ما قلت لكم وما أخذتم عليكم فيه الميثاق. المؤكد الثاني وأخذتم على ذلكم إصري أي قبلتم عهدي، الإصر هو العهد، أي قبلتم عهدي. وشبه شدة قبولهم بالأخذ الشيء، والأخذ بمعنى القبول، بمعنى القبول كما في قوله سبحانه وتعالى ويأخذ الصدقات يعني ويقبل الصدقات. والإصر هو الذي يلحق الإنسان لأجل ما يلزمه من عمل، قال تعالى ولا تحمل علينا إصرا، فسمي العهد إصرا لأنه يترتب عليه تبعات هائلة لو لم يفي به. هذا المؤكد الثاني. المؤكد الثالث قالوا أقررنا، فأقروا بالقبول وأعلنوا ذلك بألسنتهم. المؤكد الرابع قال فاشهدوا، قال فاشهدوا، وأهم معانيها السائغة المعنى فليشهد بعضكم على بعض بالإقرار وأنا على إقراركم وإشهاد بعضكم بعضا من الشاهدين. وهذا توكيد عليهم وتحذير من الرجوع إذا علموا شهادة الله وشهادة بعضهم على بعض. المعنى الثاني قوله فاشهدوا خطاب للملائكة. المعنى الثالث أي ليجعل كل أحد نفسه شاهدا على نفسه، ونظيره قوله تعالى وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. والمعنى الرابع فأشهدوا أمامكم، فاشهدوا يعني فأشهدوا على ذلك أمامكم. المؤكد الخامس وأنا معكم من الشاهدين، هذا للتأكيد وتقوية الإلزام، وفيه فائدة أخرى وهي أنه تعالى أشهد غيره، وهي أنه تعالى وإن أشهد غيره فليس محتاجا إلى ذلك الإشهاد لأنه تعالى لا يخفى عليه خافية، ولكن لضرب من المصلحة، وسبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى. نعم. شيخنا نجيب على أبو محمد كي لا نضيع سؤاله حينما سأل كيف يفرق بين الأمين والخائن من اليهودي أو النصرى. نعم، هو يقول هل الديانة كافية في وسم الإنسان بالخيانة؟ هل الديانة كافية في وسم الإنسان بالخيانة؟ نقول أنت سمعت قول الله، هذا الله سبحانه وتعالى الذي قال لسنا نحن، قال ومن أهل الكتاب من إن تأمنه، فنسب الأمانة إليه، قال من إن تأمنه أي أنت تأمنه، فالأمانة هذا أعطى الأمانة وهذا أخذ الأمانة، فإذا أدها فهو أمين. قال من إن تأمنه بقنطار يعني بأموال كثيرة متكاثرة يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. إذن العبرة ليس بالانتساب ولكن بالاكتساب، بالعمل والاكتساب، بمعنى أن هذا ينتمي إلى المسلمين. الآن تبين من بكى ممن تباكى، العمل هو الذي سيبين هل أنت صادق في قولك، هل أنت صادق في قولك، فعملك هو الذي يصدقك. ولذلك سميت الصدقة، سمى النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة برهان لأنها تبرهن على صدق إيمانه. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث. فإذا نقول بأن الأصل في تصديق الدعاوى أن هذا مسلم أو أنه أمين هو أن يطبق ذلك. ولذلك قال الله في سورة النساء ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. شيخنا هنا عبر رسائل نصية القصيرة 92628 نختم بهذا السؤال. السلام عليكم، قال تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، هل المقصود هنا البشر فقط أم الحيوانات أكرمكم الله وجميع من فيه روح؟ السؤال من أبو ناصر. نعم، النفس إذا أطلقت تطلق على النفوس البشرية استقلالا يعني إذا أطلق اللفظ، وأما تبعا فقد تلحق بها غيرها من نفوس المخلوقات. والمقصود هنا أنه يحرم قتل النفس البشرية إلا بالحق، أي في الأماكن التي يجوز فيها القتل وهي محددة، حددها الشرع بثلاثة مسائل أو بأربعة مسائل عند التفصيل. وهل معنى ذلك أنه يجوز قتل الحيوانات؟ لا يجوز، بل قال النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة حبستها. فإذا يطلق على غير النفوس البشرية تبعا وليس استقلالا. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام مقبل المزيدي، الأستاذ في معهد الدعوة والعلوم الإسلامية. مستمعينا الكرام، كذلك لكم جزيل الشكر والتقدير على حسن إنصاتكم لهذه الحلقة من برنامج مجالس أهل التفسير، وتقبلوا تحية طاقم البرنامج من التقديم والإعداد أخوكم توفيق أسامة، ومن التنفيذ على الهواء سالم المري. في ختام هذه الحلقة، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانه رب عظيم الشان، يعلو ولا يعلى وجل علوه، وصفاته كملت بلا نقصان، سلطانه باق ويبقى ملكه. كل ذي سلطان.